الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى جواب السؤال الأخير أمس، الأخوة بعضهم قال لم نكتبه فترجوا تكراره لأجل كتابته، فالآن أنا أبين الجواب حتى يكتب. هو السؤال هكذا كان، نستذكر السؤال أولا، يعني أنا أستذكر السؤال حتى أتمكن أذكر الجواب. الشخص ماذا تيمم في باعتقاد ضيق الوقت ثم اتضح سعة الوقت، ما حكم صلاته؟ وهكذا بالعكس، توضأ في ضيق باعتقاد سعة الوقت ثم اتضح ضيقه، ما حكم صلاته؟ أما بالنسبة إلى الأصل، يعني الفرح الأول، وهو أنه تيمم باعتقاد ضيق الوقت، فالمناسب أنه إذا اتضح له الأمر وهو بعد في الوقت وكان في الوقت متسع للوضوء والصلاة، فيجب عليه الوضوء والصلاة لأنه متمكن من تحصيل الواجب الاختياري. وأما إذا اتضح ذلك بعد خروج الوقت فالمناسب هو القضاء، لأنه لم يأتي بالوظيفة المطلوبة، داخل الوقت فيشمله دليل اقض ما فات، وقد أشير إلى ذلك في العروة الوثقى عند بيان مسوغات التيمم، وهكذا أشار له السيد القوئي في التلقيح في جزء التيمم، مرحلة التيمم الذي هو التاسع من التلقيح، التاسع وعاشر. حصل خلق وخط، هذا ويا في الفرع الأول. وأما الفرع الثاني العكس، أي من توضأ باعتقاده سعة الوقت وكان في الواقع ضيقاً، فيجب لا تجب عليه قضاء الصلاة، فلا يجب عليه قضاء الصلاة لأن الوضوء الذي أتى به بدل تيمم هو وإن لم يكن مأمورا به بالأمر شنو؟ وجوبي. أمر وجوبي ما موجود إلا أنه مأمور به بالأمر الاستحباب النفسي فيقع صحيحا بسببه، يعني بسبب هذا الأمر الاستحباب، وبذلك ترخص الصلاة أيضا. وإذا قيل كيف تقع الصلاة صحيحة والحال قد نواها، والحال نواها أداء وهي في الواقع قضاء، كان الجواب إن نية الأداء والقضاء لا يؤثر الاشتباه فيها، لأن الاشتباه فيها اشتباه في مقام التطبيق، يعني إن المكلف يقصد امتثال أمر الصلاة غايته يشتبه في تطبيقه فينويه قضاء بتخيل، فينويه أداء بتخيل أنه أدائي، وهذا لا يضر ما دامت له نية الامتثال. وإذا قيل ما دام هو مأمورا بالصلاة التيممية فهو منهي عن من؟ عن الصلاة الوضوئية لأنها ضد، كان قيل في الجواب، كان الجواب إن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص كما هو المعروف بين أعلامنا، لم نعد شخصا يقول دل اقتضاء الضد الخاص، لم نعده. إذا عرفت زين، يعني النتيجة كذا أمر نفسي كذا. هذا انتهينا أيها الأخوة الأعزاء، ندخل بحثنا الجديد قاعدتا الفراغ والتجاوز. من جملة القواعد المهمة المختصة بباب الصلاة، أو المذكورة في باب الصلاة، لا أقول المختصة لأن كلام حصول لأنه يمكن استفادة تحميمها، المذكورة في باب الصلاة قاعدة الفراغ والتجاوز. ويذكر الفقهاء عادة القاعدتين المذكورتين في مورد واحد لشدة ما بينهما من التقارب. ونمنهج حديثنا حولهما ضمن النقاط التالية: واحد، مضمون القاعدتين، اثنين، مدرك القاعدتين، ثلاثة، قاعدتان او قاعدة واحدة. اربعة، عموم القاعدتين لغير الصلاة والوضوء. خمسة، استثناء الوضوء من قاعدة التجاوز. ستة، هل يعتبر الدخول في الغير؟ في الغير. سبعة، ما المراد من الغير؟ ثمانية، احتمال الالتفات. تسعة، تطبيقات. زين، النقطة الأولى عنوان جانبي، رقم واحد مضمون القاعدتين. هناك كلام بين الفقهاء في الفرق بين القاعدتين. فذكر جمع ومنهم الشيخ النائيني في أجود التقريرات جزء 2 صفحة 465 أن الفرق بينهما كما يلي: إن المكلف إذا شك في صلاته فتارة يفرغ منها وبعد فراغه يشك في صحتها، وأخرى لا يكون فارغا من صلاته وإنما يشك أثناءها. لأنه هل أتى بالجزء السابق بعد فرض دخوله في الجزء اللاحق كأن يشك في إتيانه في الركوع بعد فرض دخوله في السجود؟ فعلى الأول أي الشكن في صحة الصلاة بعد الفراغ منها يكون المورد موردا لقاعدة التجاوز فراغ فهي تحكم بصحة الصلاة فيما إذا شك في الصحة بعد الفراغ. قال بأي يكون المورد موردا على الثاني يعني شنو؟ أي الشد في الركوع في أثناء الصلاة في الركوع بعد الدخول في السجود. يكون المورد موردا لقاعدة التجاوز فهي تحكم لأن من كان في أثناء الصلاة وشك في الجزء السابق بعد دخوله في اللاحق فلا يعتني بشكه ويبني على تحقق الجزء السابق. هذا على رأي النظر. وذهب جمع آخر ومنهم السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 277 إلى أن الفارق كما يلي: إذا شك المكلف في صحة شيء بعد الإتيان به وتحققه فالمورد مورد لقاعدة الفراغ من دون تخصيص ذلك بحالة الفراغ من الصلاة وإكمالها. بل لو شك في صحة صحة الجزء بعد تحققه والفراغ منه كان المورد مورد قاعدة الفراغ. وأما إذا شك في الإتيان بالشيء بعد الدخول في لاحقه فهو مورد قاعدة التجاوز. إذن يمكننا أن نقول انتهت نفسي. إذن يمكننا أن نقول في الفرق بين القاعدتين على رأي السيد الكوئي إن مضمون قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الشيء الذي فرغ. فرغ شنو فرغ؟ عن تحققه. من دون فرق بين كونه كلا او جزءا. بينما مضمون قاعدة التجاوز هو الحكم لا تقول بصحة بوجود الشيء وتحققه عند الشك في تحققه. وطبيعي ذلك لا يتصور إلا فيما إلا في الجزء ولا يتصور عادة فيما في الكون. بينما على رأي النائمين يكون مضمون قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الكل عند الفراغ. ومضمون قاعدة التجاوز هو الحكم بوجود جزء الثالث عند الدخول في الجزء اللاحق. ثم انه قد وقع كلام بين الفقهاء في أن القاعدتين المذكورتين هل هما ترجعان في روحهما إلى قاعدة واحدة ذات مصداقين او ان كلا منهما قاعدة مستقلة في مقابل الاخرى، وهذا ما نتعرض له في النقطة الثالثة. جيد، هذا انتهينا منه. ايضا النقطة الاولى انتهيت منها في مضمون قاعدتين، واتضح شنو النتيجة، ان المسألة خلافية مضمون القاعدتين فيه محال. فاذا واحد سألنا قال لنا على انه ما مضمون قاعدة التجاوز والفرع، تقول لي على رأي المرضى على رأي الخوئي. اذا على رأي المرضى يقول قاعدة الفرع، يعني اذا فرغت، هذا الذي احنا لعله في اذهاننا، هذا اذا افرغت من الصلاة وشديت فيها في صحتها فتبني على الصحة. اما قاعدة التجاوز يعني بعدك داخل الصلاة لكن تجاوزت جزء، فتبني على العصر الصحة. هذا لا تريد رأي المرضى، تريد رأي سيد الخوئي. الفرق انه قاعدة الفراغ يعني تبني على صحة الشيء الذي اتيت به. الشكل قد يكون جيد، فتشمل حتى الجزء. هي تحكم بصحة الموجود المتحقق الثابت الى شكل في صحته، تبني على صحة. هذا مضمون سواء كان كل او جزء. بينما مضمون قاعدة التجاوز والبناء على تحقق الشيء عند التجاوز عنه، البناء على تحققه ووجوده. زين، دليل اخاف لا الفرق هو هكذا، انه على رأي المرزاء لو فرضنا داخل الصلاة انا شكيت من في الجزء السابق، لكن مرة في صحته ومرة في اصل وجوده، على كيف تقديرا ما دام في الجزء في اثناء الصلاة على رأي المرزاء هذا تحكم به من بالتجاوز، فقاعد التجاوز التصوير اكثر. بينما على رأي سيد الخوئي شنو يقول؟ لا، انت متيقن اتيت به وتشك في صحته، هذا قاعدة الفراغ. اذا تشك في اثر تحققه هذا هنا قاعدة التجاوز. فالفرق بينهما يظهر بهذا الشيء. جيد، هذا بالنسبة الى النقطة الاولى. واما النقطة الثانية رقم 2، مدرك القاعدتين. الاخبار الواردة في المقام على نحوه، فبعضها ناظر الى الحكم بتحقق الشيء المشكوك ووجوده، وبعضها الآخر ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك. أما النحو الأول فمثاله صحيحة زرارة، الذي النحو الأول قلنا الناظر شنو علما حكم إلى وجود الشيء والتحرك، مو لا صح لا وجود، شكيت في وجوده قل موجود. صحيحة زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال يمضي. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع. قال يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد. قال يمضي على صلاته. ثم قال عليه السلام يا زرار. هذا بيت القصيد. ضع بالقلم ها خط احمر فحكاية العبارة اللي راح نذكرها. يا زرار او تكتبها بالقلم الاحمر. يا زرار اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وبمضمونها صحيحة اسم طبيعي مصدر الرواية هذه انتهت. هذه الرواية انتهت مثل صحيحة زرار انتهت. وسائل الشيعة باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث واحد. وبمضمونها صحيحة إسماعيل ابن جابر. عن أبي جعفر عليه السلام. نقطتين شارحة. إن شك في الركوع. إن شك في الركوع. إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. بيت القصيد هنا. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. باب 13 في الوسائل يعني من أبواب الركوع. حديث 4 وكلتا الروايتين كما قلنا صحيحة السند. شوي أريد بحث رجال شوي حتى شوي بس نستفيد من هذه الناس. أما الأولى فلأن إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.